فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ولقد

يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله بسم الله سبحانه وتعالى

فإذا هو خصيم مبين. صدق الله العظيم. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صدق الله العظيم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على مسامح حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون وخارج الدول العربية العالم الإسلامي فحضرة الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ والمقيم بمدينة القاهرة.